اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الجزء الكريم من كتاب الله تبارك وتعالى الجزء 17 يبتدئ بسورة الأنبياء. هذه السورة التي قال عنها بعض أهل العلم هي سورة الذكر المنزل على أنبيائه، وهذا ملاحظ، فإن الله تعالى كرر فيها كلمة الذكر ومشتقاتها 10 مرات في هذه السورة. فابتدأت بالإنذار بالبعث والتخويف والتحذير من الغفلة عنه. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا تقريع للغافلين، فهل نحن استعددنا له كما ينبغي؟ ومن الهدايات في هذا الجزء أيضا أيها الإخوة والأخوات تقرير قضية التوحيد من خلال المناقشات العقلية والأدلة الحسية المشاهدة في صفحة الكون وذكر القيامة. كذلك أيضا أفاضت السورة في ذكر قصة إبراهيم في تحطيم الأصنام، فإنها نموذج رائع في الحنكة مع قوة التوكل على الله تبارك وتعالى. كما أن السورة بسطت بعض القصص بسطت قصصا لبعض الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكيف أهلك الله عز وجل معارضيهم، وكيف أعز سبحانه وتعالى أولياءه ونصر أنبياءه. إن في هذا الجزء من الهدايات نماذج رائعة من قوة صلة الأنبياء بربهم وإنقاذهم وقت الشدة في هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء. ففي قصة أيوب عليه الصلاة والسلام نموذج رائع لتعلق المريض بالله عز وجل وبث الشكوى إليه سبحانه وتعالى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس عليه الصلاة والسلام يلتقمه الحوت فلا يتذكر حينئذ إلا تقصيره في حق نفسه ويتعلق بربه عز وجل فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتختتم السورة بذكر مصير المشركين وآلهتهم، ثم تدعو إلى توحيد الله عز وجل الذي به النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أما السورة الثانية التي تقاسمت سورة الأنبياء في هذا الجزء فهي سورة الحج. هذه السورة التي تحدثت في بدايتها بخطاب مرعب وتذكير عجيب جدا بصورة من صور القيامة المصغرة في الدنيا، ألا وهو موضوع الحج أو موقف الحج. فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما حذرت هذه السورة في جملة من هداياتها من اتباع الشيطان أو اتباع المجادلين عن طريقه من المشركين وغيرهم الذين هجراهم إنكار البعث والمعاندة بغير هدى ولا كتاب منير. كما أن من هدايات هذه السورة العظيمة الاستدلال ببداية خلق الإنسان وإحياء الأرض الهامدة على قضية كبرى، وهي قضية البعث واليوم الآخر. وأما لب السورة وأصلها الذي بنيت عليه فهو تفصيل لكيفية فرض الله تبارك وتعالى للحج على يد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونلحظ هنا كما أشرنا في الكلام على هداية سورة البقرة في قضية في الكلام على أحكام الحج أن تلك السورة ركزت على الحديث على الأحكام العملية، أما هذه السورة فقد ركزت على ما يتعلق بالأعمال القلبية. لهذا نلحظ قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإن ذلك كله من أعظم ما يحبه الله عز وجل من عباده، فالله تعالى لا يريد من العباد إهراق الدماء فقط، بل القصد من أعظم من ذلك إخلاص التوحيد لله عز وجل. تحدثت السورة أيضا وهذا الجزء في هداية من هداياته إلى ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم وواجب ما مكنهم الله تعالى في الأرض بالسلطان أن يقيموه على مراد الله تعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما تحدثت هذه السورة في هداياتها عن جملة من الأقوام المكذبين لرسلهم، وعرجت على بعض مكائد الشيطان وفتنته، وعرجت أيضا على دلائل على شيء من دلائل قدرة الله تعالى على البعث ومحاجة المشركين. وختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد وإقامة الفرائض والاعتصام بالله. رزقني الله وإياكم الاعتصام بحبله المتين والموت على صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.